قال رحمه الله: قوله تعالى: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قل هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الآية لها اتصال بالآية المتقدمة، وهو قوله جل وعلا: أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. فقوله ثم قيل لهم معطوف على قوله المتقدم المقدر المتعلق به الآن، فإنه قدر فيما تقدم قيل عند إيمانهم بعد وقوع العذاب الآن آمنتم به، ثم قيل للذين ظلموا، فقيل لهم ذان القولان: القول الأول عند وقوع العذاب وعامل الآن مقدر، أي قيل عند الإيمان أو عند إيمانهم بعد وقوع العذاب الآن، فيكون الآن متعلق بذلك المقدر. وهذا العطف الموجود هنا ثم قيل معطوف على المقدر الذي تعلق به الآن، فيكون سياق الكلام على هذا عند التقدير قيل عند إيمانهم بعد ذلك العذاب الآن آمنتم به، ثم قيل لهم أو ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلى آخر الآية. فالعطف على ما تقدم مما قدر قبل الآن، الظرف الذي تقدم الكلام عليه، والمراد من هذا التقريع والتوبيخ لهم يوم القيامة على سبيل الإهانة لهم. ثم قيل لهم أو قيل للذين ظلموا، واختلف العلماء في القائل من الذي قال هذا ثم قيل للذين ظلموا، فقيل خزنة جهنم يقولون لهم يوم القيامة ذلك. وهذا القول المتقدم تقوله الأنبياء الذي عقف عليه ثم قيل عند إيمانهم بعد وقوع العذاب الآن، الآن وقد آمنتم، الآن آمنتم به، فيقوله الأنبياء عند نزول العذاب أو يقوله المؤمنون لهم إذا نزل العذاب. وهذا القول الثاني يكون يوم القيامة ما يكون في الحياة الدنيا، ويقوله خزنة جهنم ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هذا يحصل لهم يوم القيامة. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بما ذكر من المعاصي والشرك بالله والعناد والإعراض يقال لهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الخلد بسبب معاصيكم وبسبب ذنوبكم وبسبب إعراضكم وجرأتكم على الله وأنبيائه ورسله، فيكون عذابكم عذاب الخلد، عذاب خالدون فيه لا يفتر عنهم. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، هل تجزون هذا العذاب عذاب الخلد المتقدم إلا بما كنتم تكسبون، أي بالمعاصي التي كنتم تكسبونها. فما ظلمهم الله سبحانه، جزاء هذا العذاب الذي أشار إليه سبحانه بأنه عذاب الخلد هو بسبب المعاصي التي كنتم تعملونها وترتكبونها، ونسأل الله العافية والسلامة، سبب الكفر والعصيان في الحياة الدنيا عذبهم الله سبحانه وتعالى. والاستفهام هذا للتقريع: هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، هذا استفهام تقريري، هذا هو بسبب كسبكم. جار مجرور ثم قيل الذين ظلموا، هنا الجار مجرور في محل رفعنا إفعال. استقيم وش فيه، قيل لمن القول هذا، قيل الذين ظلموا لا مانع. كيف؟ نعم، لكن هنا ليس كذلك، الاسم موصول هو نائب الفاعل، يصلح أن يكون جملة قيل للذين ظلموا ذوقوا، هذا هو المقول، فلا مانع أن يكون المقول هو ذوقوا وهو نائب الفاعل والصلة ظلموا. ثم عادوا يسألون على سبيل الإنكار وعلى سبيل الاستهزاء وجهة الاستهزاء ويستنبئونك أحق هو، مع ما ذكر الله سبحانه من البينات البالغة والجوابات عن أقوالهم الباطلة، يرجعوا يستفهموا أصحاب عناد، يستنبئونك أحق هو، هذا الذي تقول لمحمد الآن تهددنا به أنه سيحصل في الدنيا سيحصل في الآخرة، حقه هذا الذي تقوله، فاستفهموا هذا الاستفهام واستخبروا هذا الاستخبار ويستنبئونك يستخبرونك، والله قد بين لهم أنه حق ووضح الدلالات البالغة والجوابات عن أقوالهم الباطلة وبين أنه حق، ويرجعوا يستفهمون ويستخبرون ويستنبئونك يستخبرونك بعدما تقدم أحق هو، أجبهم وإن كان الاستفهام على سبيل الإنكار والاستهزاء، قل إي وربي إنه لحق هذا الذي أخبركم به، وقد أبانه الله سبحانه وتعالى وأوضحه وبين عليه الدلالات الواضحات والبينات الساطعات، يغربي إنه لحق سيحصل، إن كنتم تستهزئون سيحصل سيحصل، وإن كنتم منكرين هذا سيكون لا محالة عند أهل الاعتقاد الصحيح، ولا يبالى باعتقاد هؤلاء الفجرة وهؤلاء الجاحدين، وأكد الله سبحانه وتعالى هذا بأربع مؤكدات، وأنه حق لا محالة فيه، المؤكد الأول القسم، وأتى معه بحرف القسم الخاص به، قل إي وربي هذا حق، وقدم حرف الجواب وهو إي بمعنى نعم، وأكده بإن المؤكدة إنه، هذا شيء حاصل، وأكده بمؤكد ثالث لحق بلام التأكيد، وأكده بمؤكد رابع الجملة الإسمية وما أنتم بمعجزين، أربع مؤكدات يؤكد سبحانه وتعالى بها ويأمر نبيه بالجواب بها، أن هذا الذي تستهزئون وتسألون عنه على سبيل الإنكار قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، فمن يعني يدفع عنكم هذا العذاب وما أنتم بدافعين لهذا الذي سيحصل، وهذا الذي يخبركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حق سيكون لا محالة فيه ولا مرية فيه، فأكد رسول الله مع إنكارهم واستهزائهم واستبعادهم لحصول هذا الشيء، أجاب رسول الله وأكد هذا الجواب بهذه المؤكدات الأربعة، ما هي يا أبا عبد الله؟ ما هي المؤكدات الأربعة هنا التي يؤكد بها الخبر؟ نعم، قسم وبحرفه المشهور، نعم، إنه واللام لحق، لام التأكيد وهي المزحلقة، والرابع الجملة الإسمية فهي من المؤكدات، أحسنت. ثم أعاد أيضا وأكد بهذا الذي بعد ذلك، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، هذا ما في ابتداء أبدا، هذا حاصل، لو أن لكل نفس تريد أن تفتدي من هذا العذاب الذي هو حق ما افتدت ولا ينفعها الافتداء، ولو بما في الأرض جميعا، هذا تأكيد لهذا الشيء أنه حاصل، وإذا حصل فلا افتداء منه، فلا يستطيع أحد أن يفتدي من عذاب الله جل وعلا يوم القيامة، فهو حاصل ولا افتداء منه، ونسأل الله العافية والسلامة. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه صاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، ما في ابتداء من لظى أبدا، من نزاعة الشوى والبطون والكبود لا يفتدي أحد منها، ممن كتب الله عليه العذاب وحق عليه عذاب الله سبحانه وتعالى، فلا يفتدى، فلا يفتدي ولا أيضا يفتى من أحد من أهله، صلى الله عليه وسلم. قال ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولا يقبل منها. ما قبل الجواب. وأسروا الندامة، أخفوا الندامة ما أبدوها لما رأوا عين العذاب وأن العذاب قد حق عليهم، أسروا الندامة وندموا ندما عظيما ولا تساعة من دم. فلا ينفع الندم حينئذ، فالناس الآن في فسحة، أهل الإيمان وأهل الخير في فسحة، ازدادوا إيمانا وازدادوا خيرا وازدادوا عملا صالحا، وإن حصلت منهم هالناس تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل الإعراض والكفر والنفاق في فسحة الآن، فيتداركوا أنفسهم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حق عليهم العذاب وأخذهم الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة السيئة في الحياة الدنيا، فإنهم يوم القيامة كما ذكر الله سبحانه: ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فانتهى الأمر، قضي بينهم وجمعهم الله سبحانه وتعالى وميز أهل الإيمان من أهل الكفر والنفاق، وفريق في الجنة وفريق السعير، وهذا كله بالقسط وبالعدل وكما تقدم معنا: ولا يظلم ربك أحدا. قال رحمه الله، قال المفسر رحمه الله: ثم قيل للذين ظلموا أشركوا، والمقصود هنا الظلم الأكبر، وهذا هو الأصل في إطلاق الظلم وإطلاق الفسق في القرآن، المقصود به الفسق الأكبر، بل في الأدلة، وإذا أريد الصرف بقرينة تصرفه إلى الأصل، هذا هو إطلاق القرآن للظلم وإطلاق القرآن للفسق، فالمقصود به الأكبر، فالفسق فسقان والظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر، والأدلة التي جاءت في القرآن الأصل بها الأكبر، إلا أن يأتي دليل أصرفها وقرينة تدل على أن المقصود الأصغر. قال ثم قيل للذين ظلموا أشركوا ذوقوا عذاب الخلد ولا يخلد إلا الذين ظلموا بالشرك وبالكفر بالله سبحانه وتعالى، وأما أهل الإيمان فلا يخلدون ولا يذوقون عذاب الخلد وإن دخلوا النار. ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. فما هي هل هنا؟ نعم، حرف استفهام ولم يتمحض الاستفهام، المقصود به النفي. ما تجزون إلا بما كنتم تكسبون، ولا سيما مع قرينة إلا، فليس المقصود به الاستفهام وإنما المقصود به النفي، وهو تقرير استفهام، والمقصود به الجحد والتقرير أيضا. قال أي في الدنيا، ويستنبئونك أي يستخبرونك يا محمد، انظر رجعوا كيف يسألون وقد بين الله لهم، جاحدون معاندون، وإلا قد تقدم الآن إذا حصل هذا الذي تستعجلون به وهكذا بين لهم المآل وما سيحصل ويرجعوا يستفهمون، هذا الذي تخبرنا أنه حق ولا مو حق، هذا إن كان حق نريد نراه. فهذا المبطل والمعاند يا أخوان الجدل معه صعب، وما ينبغي الجدل معه فهو متعب، لكن الله يقيم حججه على المشركين، هذا جدل لإقامة الحجة وهو سائق وجائز، وإنما الممنوع الجدل العقيم، فهذا جدل لإقامة الحجة على هؤلاء المعاندين. وجدل أيضا كذلك المراءة، وجدل إظهار العلم والرياء عياذ بالله، أما هذا جدل لإقامة الحجة. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قال ودخول الهمزة الاستفهامية في أثم إذا وقع آمنتم به على ثم كدخولها على الواو والفاء وهي لإنكار إيمانهم، حيث لا ينفع الإيمان، وذلك بعد نزول العذاب، وهو يتضمن معنى التهويل عليهم وتفضيع ما فعلوا في غير وقته مع تركهم له في وقته الذي يحصل به النفع والدفع. وهذه الجملة داخلة تحت القول المأمور به، وجاء بكلمة ثم التي تراك دلالة عن الاستبعاد، وجيء بإذا مع زيادة مال التأكيد دلالة على تحقيق وقوع الإيمان منه في غير وقته، ليكون في ذلك زيادة استجهال لهم. والمعنى أبعدما وقع عذاب الله عليكم وحل بكم سخطه انتقامه، آمنتم حين لا ينفعكم هذا الإيمان شيئا ولا يدفع عنكم ضره. وقيل أن هذه الجملة ليست داخلة تحت القول المأمور به، وأنها من قول الملائكة استهزاء بهم وإزراء عليهم، والأول أولى. وقيل أن ثم ها هنا هي بفتح التاء، فتكون ظرفية بمعنى هناك، والأول أولى. وقيل إن ثم ها هنا هي بفتح، يعني ثم. وقيل إن ثم ما هي ثم، هي ثم، لكن عندنا في القراءة هنا ثم. قيل إن ثم ها هنا هي بفتح التاء، فتكون ظرفية بمعنى هناك، والأول أولى. هذا إيش مثاله؟ هذا الكتاب. يعني تفسير هذا قصدي، من هذا الذي ذكره؟ ها؟ الشوكان، جزاك الله خير. يعني رجح أنها ثم وليست ثم، وبين المقصود منها إيش معنى ثم هنا، وأنها تفيد التراخي، وأن العذاب سيحصل بعد ذلك وهم يستعجلونه. ثم إذا ما وقع تكون جملة ماذا تستعجلون من المجرم اعتراضا إلى آخره، فهي للتراخي على بابها، ودخول الهمزة عليها كدخولها على الواو كما في المغني والفاء، قرر هذا في المغني. فإذا هي ثم، وهذا ترجيح الشوكاني. لكن نريد، هل ذكر أحد أن ثم أو ثم تأتي مضمومة؟ حتى إذا كان هناك لغة انتهينا فلا إشكال. قال قوله أثم، قد تقدم خلاف الزمخشري للجمهور في ذلك، حيث يقدر جملة بين الهمزة والاستفهام، يعني يجعل العطف على شيء مقدر مستفهم عنه، دخلت الهمزة عليه، وليس هناك يعني تقديم وتأخير، كل شيء في محله. تقدم خلاف الزمخشري للجمهور في ذلك، حيث يقدر جملة بين الهمزة همزة الاستفهام وحرف العطف، وثم حرف عطف. وقد قال الطبري ما لا يوافق عليه، فقال وأثم هذه بضم التاء ليست التي بمعنى العطف. إذن قلده البغوي رحمه الله في هذا. والسمين الحلبي يقول وقد قال الطبري ما لا يوافق عليه فقال وأثم هذه بضم التاء ليست التي بمعنى العطف، وإنما هي بمعنى هنالك. فإن كان قصد تفسير المعنى وهو بعيد، فقد أبهم في قولي، لأن هذا المعنى لا يعرف في ثم بضم التاء، إلا أنه قد قرأ طلحة ابن مصرف أثم بفتح التاء، حينئذ يصح تفسيرها بمعنى هنالك، فيكون هذا تفسير معنى وليس تفسير لفظ، تفسير معنى وليس تفسير ثم العاطفة، فهي حرف عطف وليس تفسير لفظي، وإنما تفسير معنى. ويؤيد أن هذا المعنى سائق قراءة طلحة المصرف، أما ثم فهي حرف عطف، والمعنى يقتضي هذا، المعنى يقتضي ما ذكروا فيها. فإذا الطبري ذكر ما لا يوافق عليه بهذا الاعتبار، أن ثم هذه ليست بمعنى العطف بل هي عاطفة، صحيح أنها عاطفة وليست بمعنى هنالك، فليس الظرف بل هي العاطفة. فإن أراد هذا فهذا خطأ، وقد أتى بما لا يوافق عليه. وإن قصد المعنى أن الكلام على هذا المعنى، فذكر ما يؤيده من قراءة طلحة المصرف أثم، فتكون هذه القراءة جاءت بشيء آخر، جاءت بلفظ آخر غير لفظ ثم، فتلك حرف عطف ولا بأس أن تفسر على هذه القراءة الآية أتم، وهذه ظرف تفسر عليها القراءة التي هي السبعية فلا بأس أن تفسر على هذا، فالقراءة تفسر بعضها بعضا، لكن لا يقال هنا ليست حرف عطف كما قال الطبري، هذا شيء لا يوافق عليه، بل هي عاطفة ولا بأس أن تفسر بمعنى ثم أهنالك إذا حصل كذا، ما فيه مانع القراءة تؤيد هذا التفسير. أي نعم، وإلا هي حرف عطف ولا يعلم أنها تأتي بمعنى أتم الإشارية، فهي حرف إشارة، اسم إشارة يعني، ما هو معلوم في ثم هذا، هذا يختص بثم، أما ثم فهي حرف عطف، وأما تفسير معنى هذا شيء ثاني، فقد يفسر الحرف بمعنى الاسم، هذا مقرر في كتب اللغة أن الحرف يفسر بمعنى الاسم، فإن الشرقية تفسر بمعنى متى مثلا، والعكس أيضا متى تفسر بمعنى إن الشرقية، وهكذا حروف الاستفهام تفسر بمعنى أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام قد تفسر بمعنى حروف الاستفهام، فالاسم يفسر بمعنى الحرف والحرف يفسر بمعنى الاسم، هذا شيء آخر. وأما ينتقل لأنه اتفق معه في المعنى إلى أصل الذي فسر به، هيهات، هذا بعيد، فلا يقال ما دام أنه جاء بمعنى الاسم يكون اسما، والاسم جاء بمعنى الحرف يكون حرفا، هذا بعيد، فلا ينتقل أبدا، كما أن الفعل الماضي قد يفسر بالمضارع فلا يكون مضارعا، والمضارع قد يفسر بالماضي فلا يكون فعلا ماضيا، هذا ما هو صحيح. وأما تفسير معنى هذا شيطان. قال رحمه الله قوله ثم قيل للذين ظلموا، قرأنا هذا إن وصلنا يا أخوان، قوله يستنبئونك أي يستخبرونك يا محمد، أحق هو، ما يعرف أحق هو عندك يقدر تصح أنت، أحق هو الورد، نعم حق الخبر وهو مبتدا، أحسن ويصل حق مبتدا وهو خبر، إلا أنه يعترض علينا بالإخبار والمعرفة عن النكرة. قال قوله أحق هو أي ما تعدنا من العذاب وقيام الساعة، هذا حق الذي تعدنا به، قل إي وربي أي نعم وربي، فأي هنا حرف جواب بمعنى نعم، وهذا موجود في موصل الطلاب. قال إنه لحق إي وربي أي نعم وربي، إنه لحق لا شك فيه، وما أنتم بمعجزين أي بفائتين من العذاب، لأن من عجز عن شيء فقد فاته، وهذا تهديد عظيم لهم وبيان لتنفيذ هذا الوعيد، وأنه لا مهرب منه ولا تحيل على دفعه أبدا، ولا تنفعكم هذه المكابرة، فهذا يعتبر تهديدا شديدا وتوعدا عظيما، وأن هذا الذي أذكره لكم لا مهرب منه، وإن تفرون منه أين تذهبون، صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يستل المؤمن ويصبر، وهؤلاء أعداء الله على مرأى ومسمع منهم، أين يريدون. قال رحمه الله قل إي وربي، قوله قل إي وربي أي نعم وربي، إنه لحق لا شك فيه، وما أنتم بمعجزين أي بفائتين من العذاب، لأن من عجز عن شيء فقد فاته. قوله ولو أن لكل نفس ظلمت أي أشركت، ظلم أكبر كما تقدم معنا إشارة إلى هذا في الإطلاقات. قوله ما في الأرض لافتدت به يوم القيامة، والافتداء هنا بذل ما ينجو به من العذاب. قوله أسر الندامة، قال أبو عبيدة معنى أظهر الندامة، لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع، هذا فيه نظر، الأصل في الإسرار هو الإخفاء، كيف أسروا بمعنى أبدوها، فالأصل في الإسرار وأسروا النجوى، أخفوا هذا الشيء، فكيف يكون هنا بمعنى الإبداء الذي يظهر على بابه، على الأصل في أسروا بمعنى الإخفاء. قال أبو عبيدة معنى أظهر الندامة، لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع، وقيل معنى أخفوا، هذا الذي يظهر من ظهر الآية، وقيل معناه أخفوا أي أخفى الرؤساء الندامة عن الضعفاء حتى لا يرونهم أنهم ندموا، فأخفوا هذه الندامة وخصة بالرؤساء، وهذا يحتاج إلى دليل في التخصيص. الظلم عام، لفظ عام، ولو أن لكل نفس ظلموا. وهكذا أيضا ثم قيل الذين ظلموا هم الذين أسروا، من تقدم ومن تأخر من أهل الظلم والشرك، سواء كان رؤساء أو غير الرؤساء، أخفوا الندامة. وأما أبو عبيد فيقول بمعنى أظهروها، لأن الموطن ذاك ما هو موطن إخفاء، ولا ينفع الإخفاء فيه. انظروا لنا كتب اللغة يا أخوان، هل أسر تأتي بمعنى أظهره؟ فإن كانت تأتي بمعنى أظهره فقول أبي عبيد ليس ببعيد، مع وجود قرينة التي ذكرها وما استدل به. فهل تأتي يأتي أسر بمعنى أظهر الشيء فيكون من الأضداد هذا اللفظ؟ قال رحمه الله: وقيل معناه أخفوا أي أخفى الرؤساء الندامة من الضعفاء خوفا من ملازمتهم وتعييرهم. قوله: لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط فرغ من عذابهم وهم لا يظلمون. تفسير مختصر مفيد جميل، هذا التفسير البغوي جميل جدا، ويتوسع في بعض الآيات ويعتني بالقراءات، فله الحمد الذي وفق لقراءته، ولكن لا شك تفسير كثير أحسن منه، وقد اختصره أحمد شاكر صار جميل جدا. ورأينا من يقرأ المختصر في الحرم المكي، المختصر أحمد شاكر وهو الإثيوبي رحمه الله، محمد آدم، يعلق أولا قبل قراءة التفسير بكلام مختصر على ما نحن نمشي عليه، قبل أن يقرأ تفسير ابن كثير يعلق تعليقه مختصر على الآيات من نفسه، ثم يقرأ التفسير ولا يعلق بشيء في درسه، أولا يشرحه من عنده ومن تحضيره، ثم يقرأ القارئ التفسير المختصر لابن كثير الذي اختصره أحمد شاكر، وهو يسقط ولا يعلق بشيء، درس مفيد مختصر جميل. قال: وزلفنا ثم الآخرين هو ظرف لا يتصرف، فلذلك غلط من أعربه مفعولا لرأيت في قوله وإذا رأيت ثم رأيت، ولا يتقدم حرف التنبيه ولا يتأخر عنه كاف الخطاب حرف الجيم، نعم هذا معروف في ثم الإشارية، فمن أسماء الإشارة ما تلحقها الكاف واللام منها ما لا يلحقها شيء كثم إلى هنا. قال: والسرار كسحاب السياب، ومن الشهر آخر ليلة منه كسراره وسرره، وأسره كتمه وأظهره ضد جميل، وأسره كتمه وأظهره يأتي معنيين ضده، فهو إذن من الأضداد يستعمل في هذا المعنى وفي ضده، فإن الإظهار والكتمان معنيان متضادان، فأسر من الألفاظ التي تستعمل في الشيء وفي ضده، وهي ألفاظ كثيرة، فاحفظوا هذا أسر أنه من الأضداد، فتفسير أبي عبيدة وهو بعيد. نعم جاء بهذا وهذا على تفسير أبي عبيدة، وأسر النجوى هذا لا شك إخفاء، لكن هنا في موطن يوم القيامة إيش من إسرار ينفعهم، فما هو بعيد الذي ذكره أن أظهر الذي كان يخفوه هنا الآن أظهروه، فاحفظوا هذا المعنى يا أخوان، أن السر يأتي من الأضباب، وقد جمع بعضه في الأضباب. قال الطبري في قوله تعالى: أثم إذا ما وقع آمنتم به، معناه هنالك، وليس ثم التي تأتي العطف انتهى، وهذا وهم اشتبه عليه ثم المضمومة الفاء بالمفتوحة ثم بالفتح بالمفتوحتها ثم بالفتح، فهو وهم كما في المغني. قال ابن هشام في المغني: تنبيه. قال الطبري في قوله تعالى: ثم إذا ما وقع آمنتم به، معناه أهنالك وليس ثم التي تأتي العطف انتهى كلامه. قال ابن هشام: وهذا وهم اشتبه عليه ثم المضمومة بالمضمومة التاء بالمفتوحتها ثم بالفتح فهو وهم منه رحمه الله تعالى، إلا إذا أراد تفسير المعنى فهذا شيء آخر. إذا أراد تفسير المعنى فهذا قد يكون كما اعتذر له السمين الحنبي، وما ذكره السمين جميل أنه يلتمس المعاذير لأهل العلم، ولهم ما هم يعني معصومين من الوهم، قد يحصل لهم شيء من الخطأ والوهم ما فيه مانع، لكن مع ذلك إذا كان هناك شيء يحتمل يذكر لهم، ولا سيما ولا أئمة لغة يذكر لهم ما فيه مانع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.